وهذه رسالة من الأستاذة نجلاء عبد المنصف من نجع حمادي، بتصبح علينا صباح الخير وعايزة تسمع معنا نهاردة أغنية للفنانة فايزة أحمد على وش القمر. والإهداء لأسرة البرنامج شكرا جزيلا، وإهداء خاص لبنتي الغالية سارة، وإهداء خاص للصديقة فوزية أبو علوان. وبتقول لنا تحياتي لكم من نجع حمادي، تحياتنا لحضرتك الأستاذة نجلاء عبد المنصف. وهي نستمع للأغنية القادمة. على وش القمر، على صوت المطر، على كل شجر حكتبلك يا حبيبي. على وش القمر، على صوت المطر، على كل شجر حكتبلك يا حبيبي. حكتبلك عالشوارع وعالفجر اللي راجع، حكتبلك يا حبيبي حرفين من اسمي واسمك وقلبي صاب وسهمك. حكتبلك يا حبيبي حبيبي. على وش القمر، على صوت المطر، على كل شجر حكتبلك يا حبيبي. حكتبلك عالشوارع وعالفجر اللي راجع، حكتبلك يا حبيبي حرفين من اسمي واسمك وقلبي صاب وسهمك. حكتب لك يا حبيبي. في شيء بينك وبين حنيني، ومن شوقي وحنيني هذه رسالة من الأستاذ عبدالله عبدو من الإسكندرية، بيصبح علينا صباح الخير وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، علموه كيف يكفو. والإهداء لأسرة البرنامج ولكل مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، شكرا جزيلا. وطلب الاستماع ايضا لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، الاستاذ كمال عطية والاسرة الكريمة، الاستاذة فاطمة محمد عبد المنعم والاسرة الكريمة، والاستاذة نبوية محمد حسين. وهي نستمع للاغنية القادمة. علموه كيف يكفو بجفا، ظالم لقيت منه ما كفى، مسرف في هجره ما ينتهي أطراهم، علموه الصرفا، جعلوا ذنبي لديه سهري، جعلوا ذنبي لديه سهري، ليت بدري إذ ضر الذنب عفا، جعلوا ذنبي لديه سهري، ليت بدري إذ ضر الذنب عفا. غصن بال كلما عتبته عطفت رفقة فانعطف، معنا. وهذه رسالة من الأستاذة أسماء رمضان، بتصبح علينا وعايزة تسمع معنا نهاردة أغنية كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب للفنانة صباح، والإهداء للزوج الغالي، وبتقول له كل سنة وانت طيب يا راجل يا طيب. والإهداء أيضا إلى بناتي هدى وابنها ريان، وإلى سارة وأولادها إبراهيم، وإلى الأمور الصغير لطفي محمد إبراهيم، وإهداء أيضا إلى ولاء وخطيبها محمد حماد، وإلى جميع العاملين بالإذاعة المصرية، وإلى جميع أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. وبتقول لنا كل عام وأنتم بكل خير وحضرتك بكل خير. وهي نستمع للأغنية القادمة. كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، يا اللي عمري معاك كان احلى من الشهد المذوب، يا راجل يا طيب. كنا نضحك نضحك نضحك نسمع الدنيا بتضحك من بعيد، كنا نبكي نبكي نبكي كان يلين الدمع من قلب الحديد، كنا نقمر نقمر نقمر يسبق الفجر الغروب من أول جديد، لكن العزل الله يجاز صعب علي اللي احنا، لكن العزل الله يجاز صعب علي اللي احنا، والحب لما بينجرح جرح شايف يا راجل يا طيب. كنا نسهر نسهر نسهر كان يفوت الليل يصحي المحرومين. كنا نشكي نشكي نشكي توجع الشكوى قلوب المرتاحين. كنا نفرح نفرح نفرح تبقى فرحة أي قلب يكون حزين. لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه. لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه. والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب. كل حب انت طيب يا راجل يا طيب. كل حب انت طيب يا راجل يا طيب. ياللي عمري معاك كان احلى من الشهد المذوب يا راجل يا طيب. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذة حنان محمد عمار من أسيوط تودي الأغنية القادمة إلى ابنها الغالي محمد علي عمار بمناسبة الزفاف السعيد على الجميلة هاجر حنفي، وبتقول لهم ربنا يسعدكم يا رب. وتهدي أغنية أيضا بمناسبة عيد ميلاد ابنها الغالي إسلام، وبتقول له كل سنة وانت طيب يا إسلام وعقبال 100 سنة. هذه رسالة مستمعين وصلت عبر البريد من الأستاذ محمود السنوسي الحساني، عايز يسمع معنا أغنية عيد الميلاد للفنان وليد توفيق والإهداء للزوجة الغالية هالة العمدة، وإلى البنات العزيزات داليا ودكتورة رانيا ودكتورة ياسمين بطب أسنان القنطرة شرق، والإهداء أيضا إلى كل الأهل والأصدقاء بقرية الرئيسية نجا حمادي. وبيقولنا كل عام وأنتم بكل خير وحضرتك بكل خير، وهيا نستمع للأغنية القادمة. Happy birthday to you. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة أميرة حمدي عايزة تسمع معنا النهاردة تتر مسلسل أنا وإنت وبابا في المشمش، والإهداء لماما هانم عبد المنصف المكاوي وبابا الحاج حمدي المكاوي، وإهداء خاص لبنتي نورهان وليلى وعمر محمد. وبتقول إن الأغنية دي ماما كانت بتسمعها في شبابها وهي شبه الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد في المسلسل، وكمان شبهها في مسلسل بعنوان عصفور النار، وماما بتتبسط جدا وبتشعر بالفخر لما بتسمع الأغنية دي، وكلنا بنحب الفنانة فردوس عبد الحميد للشبه الكبير بينها وبين ماما، وأصبحت الأغنية دي ذكرى للأحفاد بنحكيها لهم دايما ونضحك مع ماما. ربنا يخلي ماما. وطبعا أنا قرأت الرسالة بناء على طلب الأستاذة أميرة حمدي، وهي نستمع للأغنية القادمة تتر أنا وأنت وبابا في المشمش. ستك في المشمش يا حلوة يا بتاعي مشمش، صدقتك ستك في المشمش يا حلوة يا بتاعي المشمش، صدقتك لا بضحك دوتة ولا تلطف ولا تلطف ولا دور في المشمش، احكي لي حكاية في المشمش، ارسم لي براية في المشمش، احكي لي حكاية في المشمش، طرح البستان في المشمش، الصيف فستان في المشمش، طرح البستان في المشمش، هاتلي البوتاجاز في المشمش والسرير هزاز في المشمش، هاتلي البوتاجاز في المشمش والسرير هزاز في المشمش، طب لمبة جاز في المشمش، شلاية جواز في المشمش، طب لمبة جاز في المشمش، شلاية جواز في المشمش، طب اخش السيما في المشمش، حسنين ونعيمة في المشمش، طب اخش السيما في المشمش، حسنين ونعيمة في المشمش، شربني الشاي في المشمش، طب قول لي انا جاي في المشمش، شربني الشاي في المشمش، طب قول لي انا جاي في المشمش، شربني الشاي في المشمش، طب قول لي انا جاي في المشمش، شربني الشاي في المشمش، طب قول لي انا جاي في المشمش، على شوقك يا حلوة يا مشمش ومسيرك يا بتاع في المشمش، على شوقك يا حلوة يا مشمش ومسيرك يا بتاع في المشمش، هتكلم ابويا يمشمش لك انا وانت وبابا في المشمش، انا وانت وبابا في المشمش، انا وانت وبابا في المشمش، انا وانت وبابا في المشمش. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة وردة حسين صابر من الإسكندرية بتصبح علينا، وأول مرة تراسل برنامجنا، صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا، وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية شمس وبحر ونسمة شقية للفنانة وردة الجزائرية، والإهداء لبناتي جانا وجودي والزوج الحبيب مصطفى هاني والأخت هانيا وإلى بناتها لمار ولارا، وإهداء خاص لأخي محمد وزوجته إيمان وبناته ليلي ولوجين، وإهداء أيضا لكل الأهل والأصدقاء والأسرة البرنامج والمهندس الصوت بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وهي نستمع للأغنية القادمة. شمس وبحر ونسمة شقية بتوشوشني باسم حبيبي، شمس غروب بتدوب في المية وانا في هواك دايبة يا حبيبي، احبك شروق وغروب وليالي ايام مرة وايام حلوة. عدد الوق والرمل يا غالي حيعيش حبي وحبك غنوة. مهما الموت خد اسم حبيبي انا شايلة قلبي وعنيا. مهما الموت خد اسم حبيبي انا شايلة قلبي وعنيا. شمس وبحر ونسمة شقية بتوشوشني باسم حبيبي. شمس وغروب بتدوب في المية وانا في هوا دايبة يا حبيبي. هذه رسالة من الأستاذ محمد عبد الحميد راغب الطحاوي، حابب يسمع معنا نهاردة أغنية الفنانة سعاد حسني الدنيا ربيع، ويهديها للحاج عوض مهدي الطحاوي والمهندس عادل عقيل الطحاوي، وإهداء أيضا لأسرة البرنامج. وطلب الاستماع ايضا للفنانة سعاد حسني الاستاذة اميرة محمد كامل، وبتقول انها سعيدة جدا انها تسمع صوت الفنانة سعاد حسني وبتستنى اعياد الربيع علشان تسمع لها اغنية الدنيا ربيع، وهي نستمع للاغنية القادمة. الشجر الناشف بقى ورور خضر بقى لي عظيم وتهور كده اهو الشجر. قالك ايه قالك اه قالك قالك قالك ايه قالك اه قالك قالك قالك ايه قالك اه قالك قالك قالك ايه قالك اه قالك فرفشة كل يومي ما تأجلهاش للغد الغد الغد واللي حنظبطه مهموم راح نزعل منه بجد بجد بجد. والدنيا ربيع والجو بديع قفل لي على كل المواضيع قفل قفل قفل قفل ما فيناش كاني وما فيناش ماني كاني ماني ايه ده الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيعوي جو بديع قفل لي على كل المواضيع قفل قفل قفل قفل ما فيناش ماني وما فيناش ماني كاني ماني ايه اشطر في الضحكة الرايقة يلا وراه يلا وسبقة من اشطر في الضحكة الرايقة ابو دم خفيف طبعا يكسب وابو دم تقيل طبعا لا الورد مفتح شوفوا شوفوا بيرقص وداري بسوفوا ده الورد مفتح شوفوا شوفوا بيرقص وداري بسوفوا واللي يحب النبي يا اخوانا الوحدة يسقف بكفوفو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قالك ايه قالك اه قالك قالك قالك ايه قالك اه قالك وصفة بلدية لسه حوطلت العمر العمر العمر